تكون أرجى. أما أن يعمل أعمالا فيها شك فإن هذا ينبغي للإنسان أن يجتهد فيه في أمور واضحة، يقرأ القرآن لنفسه ويجتهد في العمل بالقرآن ويتدبره ويتأمله وينفذ أحكامه، هذا هو المطلوب من الإنسان. يقول: وردت الاستعاذة بالله من النفاق والشقاق وسيء الأخلاق، فما المراد بالشقاق؟ المراد بالشقاق في كل معانيه وكل صوره، سواء كان شقاقا في مجادلة في مسائل من العقيدة أو العبادة، أو كان شقاقا في الأخلاق، أو كان شقاقا في المعاملات، أو كان شقاقا مع الوالدين والأقارب والأرحام ونحو ذلك، أو كان شقاقا مع الزوج، فإن كل أنواع الشقاق مذمومة. وقد توعد الله تعالى من يشاقق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن هذا من أعظم الذنوب، وهو أن يعاند في أحكام الله تعالى وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليه. هذا يقول: سنة المسجد الحرام هو الطواف، فإذا أردت أن أصلي كل الصلوات داخل المسجد فهل علي الطواف في كل فريضة؟ أولا، الطواف عبادة مستقلة، الطواف بالكعبة عبادة مستقلة، الإنسان يشرع له أن يطوف بالبيت كل وقت وكل حين، من ليل أو نهار، وقت نهي أو غير وقت نهي. الأمر الثاني أن سنة المسجد الحرام ركعتين، إذا دخل الإنسان المسجد الحرام فإنه يصلي ركعتين، إلا إذا أراد أن يطوف فإن الأفضل له أن يطوف قبل أن يصلي ركعتين، وليس الطواف هو التحية فقط، فإنما هو نوع من التحية، فهو تحية البيت لمن لا يريد أن يجلس، وأما من أراد أن يجلس فإنه يصلي ركعتين قبل الجلوس. الأمر الثاني أنه لا ارتباط بين الطواف والصلوات الفرائض، فأنت إذا أردت أن تطوف طف إن شئت بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد أو الضحى أو أي وقت، ولا ارتباط لهذا بالفرائض، تطوف مرتين أو ثلاثا، بمعنى تطوف سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة وهكذا، ثم بعدما تنتهي تصلي لكل سبعة أشواط ركعتين. يقول: نرى بعض الناس لا يأخذ زينته الكاملة عندما يأتي للمسجد الحرام لأداء الصلاة، فنجد بعضهم يلبس قميص النوم أو نحوها، أو يأتي بروائح كريهة ونحوها، فما حكم هذا؟ نقول: إن الله تبارك وتعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ويسن للإنسان إذا أراد أن يتعبد لربه أن يكون على أحسن حال، لأنه يقف بين يدي الملك، ملك الملوك جل وعلا، فينبغي أن يكون على أزين حال وأجمل صورة أن يتزين لهذه المواجهة. والشارع نبهنا إلى هذا في مسائل كثيرة، نبهنا إلى الغسل يوم الجمعة، وإلى الوضوء عندما يريد الإنسان أن يصلي، واستعمال السواك عند الوضوء وعند الصلاة، وسنة الطيب، ونحو ذلك من الأمور، كلها من أجل التزين للعبادة. وكثير من الناس لو أراد أن يذهب إلى مكتبه أو عمله أو يواجه مسؤولا من البشر مثله تزين له، بينما إذا أراد أن يتعبد لربه لا يأبه لذلك، فهذا من الأمور التي يقصر فيها بعض الناس. هذا يقول إنه سمع شخصا يقول إن المرأة إذا كانت في الصحراء وليس معها أحد وأرادت أن تصلي أنها تصلي جالسة ولا تصلي قائمة، فهل هذا صحيح وهل عليه دليل؟ نقول لا، هذا الكلام باطل ولا دليل عليه، وهذا ليس له أصل في دين الله. يقول إذا قال إنسان لزوجته في مخاصمة بينهما اذهبي إلى بيت أهلك وهو لا ينوي بهذا طلاقا ولا يعلم ما يترتب عليه من حكم، فهل يقع مثل هذا؟ نقول لا، لا يقع. إذا كان لا ينوي به إيقاع الطلاق فلا يقع به الطلاق. يقول بعض الناس نراهم يزاحمون على تقبيل الحجر الأسود على أي حال وليس في بداية الطواف، فما الضابط في تقبيل الحجر الأسود؟ ليس له ضابط، إذا تيسر لك التقبيل قبل ولا تزاحم، إنما إذا كان متيسرا ولا يترتب من تقبيلك للحجر ضرر عليك ولا منك فإن هذا من سنن الطواف، ولا يشترط أن يكون أول شوط ولا آخرة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.